يا راحلي بقيادي، هيجتم يوم الرحيل فؤادي، سرتم وسار دليلكم يا الشوق أقلقني وصوت الحادي. بلاد الحجاز إليك هفا فؤادي وهما بحب النبي، ويا حبذا زمزم والصفا، ويا طيب ذا كثر طيبي. بلاد الحجاز إليك هفا فؤادي وهما بحب النبي، ويا حبذا زمزم والصفا، ويا طيب ذا كثر طيب. بلاد الحجاز إليك هفا فؤادي وهما بحب النبي، ويا حبذا زمزم والصفا، ويا طيب ذا كثر طيب. ذكر الهادي والأمجاد ملء الوادي والأنجاد، أثر الهمم منذ القدم حول الحرم أبدا باد. ذكر الهادي والأمجاد ملء الوادي والأنجاد، أثر الهمم منذ القدم حول الحرم أبدا باد. بلاد الكرام شموس الهدى عليك سلامي مدى سرمدا، بلاد الكرام شموس الهدى عليك سلامي مدى سرمدا، عليك سلامي مدى سرمدا. هنيئا لمن حضر المشهد وطاف بكعبات ذاك الحرم، ومن قبل الحجر الأسود وظل له الركن لما استلم. هنيئا لمن حضر المشهد وطاف بكعبات ذاك الحرم، ومن قبل الحجر الأسود وظل له الركن لما استلم، وظل له الركن لما استلم. بروحي ربوع النبي الأمين وصحب النبي هداة الملا، ومشرق نور الكتاب المبين عماد الحياة وركن العلا. بروحي ربوع النبي الأمين وصحب النبي هداة الملا، ومشرق نور الكتاب المبين عماد الحياة وركن العلا. ذكر الهادي والأمجاد ملء الوادي والأنجاد، أثر الهمم منذ القدم حول الحرم أبدا باد. ذكر الهادي والأمجاد ملء الوادي والأنجاد، أثر الهمم منذ القدم حول الحرم أبدا باد. بلاد الكرام شموس الهدى عليك سلامي مدى سرمدا، بلاد الكرام شموس الهدى عليك سلامي مدى سرمدا، عليك سلامي. مدى سرمدا، عليك سلامي مدى سرمدا، عليك أشواقنا نحو الحجاز تطلعت كحنين مترب إلى الأوطان.